وها نحن ما زلنا مع صورة الطلاق ومع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، تقدم أن المطلقة طلاقا رجعيا تعتد في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها قبل نهاية عدتها وينفق عليها تأكل وتشرب في بيتها حتى تنتهي العدة. وهذه الآية يقول تعالى فيها واللائي يئسن من المحيض لكبار سنهن، بلغت الخمسين تجاوزت الخمسين ما تحيض، انتهى الحيض، التي تحيض كما علمنا ثلاث حيض، ثلاث حيضات تنتهي عدتها أو ثلاث أطهر، لكن والتي لا تحيض لكبار سنها أو لصغارها بنت 9 سنوات وعشر ما تحيض. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم أو شككتم ما عرفتم فعدتهن 3 أشهر، لأن أصحاب رسول جاءوا سألوا الرسول عن هذا فنزلت هذه الآيات. فعدتهن 3 أشهر من الهلال للهلال 3 أشهر تنتهي العدة. واللائي لم يحرن هذا شأنهن وأولات، نعم أعود فأقول واللائي يئسن من المحيض لماذا؟ لكبار سنهن، كذا ولا لا؟ فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحرن كذلك، الصغيرات ما تحيض فعدتها 3 أشهر. وأولات وصاحبة الأحمال، هذه حامل في بطنها جنين، أجلهن أن يضعن حملهن، شهر شهرين 3 9 إذا وضعت حملا انتهت عدتها. فعدة المطلقة 3 أشهر، أو ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار كما قدمنا، ولا يئست من الحيض أو مات حيض عدتها ثلاث أشهر. وأما صاحبة الحمل فعدتها أن ينتهي حملها على شرط ما تسقطه كما يفعل الكفار والكوافر، يسقط من نفسه إذا وضعت ولدها في السنة الشهر الخامس الرابع الثالث انتهت عدتها. هذا معنى قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي والله كل من يتق الله ما يخرج عن طاعة الله، كل من يمتثل أمر الله ويطبق ما شرع الله ييسر الله أمره ولا يصعب عليه أبدا، هذا وعد من الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سواء الذي طلق أو التي طلقت. ثم قال تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذا الذي سمعتم من أول الصورة هم الأصحاب تساءلوا، هذا هو حكم الله أنزله إليكم بكتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالزموه. ومن يتق الله مرة ثانية يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقاء الله طاعة الله وعدم معصيته. أمرنا أن تعتد المطلقة ثلاثة قرى تعتد، كانت حامة تحيض وأوكب كبير السن ثلاث أشهر، كانت حملة حبلة تعتد إلى أن تنتهي إلى أن ينتهي حملها ووضعها. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا وعد من الله عز وجل لعباده المؤمنين. تقوى الله أن تخافه فلا تعصيه، كيف لا تعصيه؟ إذا أمرك افعل وإذا أنهاك اترك، هذا هو. ما هي تقوى الله؟ أن تخافه فلا تعصيه، فتفعل ما أمرك بفعله إن قدرت عليه، وإن عجزت أمرك إلى الله، وتنتهي عما نهاك عنه. ثم قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتموا بينكم بمعروف، إن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أسكنوهن يا من طلق ما أتاه أسكن حيث تسكن أنت. إذا كان الطلاق رجلي لا خلافة يجب أن تسكنها حتى تنتهي العدة، لكن إذا كانت مبسوطة الطلاق بائنة فبعض أهل العلم يقولون لا بد وأن يسكنها، وعمر هو الذي قال هذا وأمر به. الرسول صلى الله عليه وسلم سألت امرأة فقالت كذا، قال يكفيك ما دمت تطلقت. واختلف في هذا، والقول الرشيد الصائب إذا كانت هذه المؤمنة التي بان طلاقها تجد مكان عند أبيها عند أخيها فلا حرج، وإذا كانت ما تجد أين تسكن تهملها تسكنها مرة ثانية. المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل التي بث طلاقها وانتهت تسكن أو لا تسكن؟ أكثر أهل العلم على أن لا تسكن، لكن نقول القول الذي قاله عمر رضي الله عنه إذا كانت ما تجد أين تسكن تخرجها من بيتك فقط أين تذهب تسكنها وتنزلها مكانك. هذا الله يقول أسكنون من حيث سكنتم من طاقتكم وقدرتكم ومما تجدون بحسب حالكم. مالك يقول المطلقة إذا ما عند سكن معه تسكن هي وحدها وليس هو معها، وإذا كانت هناك غرفة له غرفة لها فلا بأس احتياطا. أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم أي من قدرتكم وطاقتكم، ولا تضاروهن أي لا تضروهن لتضيقوا عليهن. لا يجوز أذية المؤمنة، طلقتها بانت منك ما تؤذيها ما تضرها ما تضايقها، أسكنتها في مكان لا بأس ما دمت قادر على ذلك، أما أن تعطيها نصف غرفة أو مكان ضيق ما يجوز، لا تضاروهن لتضيق عليهن. وإن كنا أولاة حمل المطلقة المبتوتة الباينة حاملة فما هو الواجب؟ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بلا خلاف، من طلق امرأته طلاقا بائنا، طلقها ثلاث طلقات بانت منه وهي حبلى، ماذا يصنع؟ يجب أن ينفق عليها ما دامت حبلى. إذا وضعت الولد حينئذ له الخيار، إن شاء أخذ طفله وأرضعه، وإن شاء أرضعته أمه وأعطاها النفقة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بعد ذلك فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يا من طلق امرأته وهي حبلى، أنفق عليها ما دامت حبلى وأسكنها لأن تحمل ولدك في بطنها، ولدته أنت حر، إن شئت تسوق لها ترضع وتعطيها مقابل ذلك لأنه ولدك، وإن شئت خذ ولدك وأرضعه في مكان آخر. وهناك لطيفة، إذا هذا الولد أبى أن يرضع إلا أمه أو يموت، هنا يجب أن يعطيها لأمه. ولد رافض أن يرضع أي مرة، إن لم يرضع يموت، في هذه الحال يجب على أمه أن ترضعه وعلى أبيه أن يعطيها منابقة. هكذا يقول تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أعطوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. بحسب حال الأب، إذا كان راتب 10,000 يعطيها 1,000، وإذا راتب 1,000 ريال يعطيها ماذا؟ يعطيها 200 ريال، والقاضي يحكم بهذا. وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم ما اتفقتم، قال تعطيني 1,000، قال نعطيه 500، قال كذا، المحكمة، ما في إلا المحكمة. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يأخذ ولده وترضع له مرة أخرى من النساء، إلا إذا كان الولد كما قلت لكم أبى أن يرضع إلا أمه أو يموت ما يجوز قتله، لا بد ترضع أمه وتعطيها النفقة. ومن نعم، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، صاحب الوسع في المال كما قلنا ينفق بحسب سعة ماله، ومن قدر عليه فهو ضيق ينفق كذلك بحسب ما عنده. لينفق ذو سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. هذا يعود إلى المحكمة كما قدمنا، راتبك 10,000 وتعطيه 500 ريال ما انفقها مثلا، راتبك 1,000 ريال من تعطيها؟ تعطيها بحسب هذا. لكن إذا حصل تشاح بينه وبين المحكمة تقضي كما كان عمر يفعل. ثم قال تعالى: سيجعل الله بعد عصر يسرا. ذي بشرى خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتكوا وسألوا الرسول عن الطلاق وعن العدة وعن النفقة، وعدهم الله وعد الصدق، والله ما هي إلا أيام وملكوا أرض فارس وروم. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وفعل. كانوا فقراء في المدينة أصبحوا أغنياء يملكون بلاد الروم بلاد الترك، ثبتوا. أما غيرهم فلا بد أن يكون من أهل التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما هؤلاء وعدهم الله وأنجز لهم ما وعدهم، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن مع هداية الآيات وفيها علوم ومعرفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا بيان العدة وهي كالتالي. من هداية هذه الآيات بيان العدة للمطلقة والميت عنها زوجها. اسمعوها وهي كالتالي: أولا متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 ليالي. أعيد. متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 ليالي. متوفى عنها زوجها هي غير حامل. وهي غير حامل. نعم. التي يتوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 14 أيام، فإن كانت حامل وضع حملها شهر وإلا شهرين أو أكثر. أعيد مرة ثانية. أولا بيان العدة وهي كالتالي: متوفى امرأة متوفى عنها زوجها وهي غير حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام بلا خلاف، فإن كانت حاملا عدتها تنتهي بوضع حملها ولو أسبوع ولو شهر ولو 5. نعم. ثانيا امرأة متوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع حملها. ثانيا امرأة توفي عنها زوجها أي مات وهي حبلى وهي حامل عدتها وضع حملها يوم يومين أسبوع شهر شهرين. ثالثا مطلقة لا تحيض لكبر سنها أو لصغر سنها وقد دخل بها عدتها 3 أشهر. المطلقة التي لا تحيض إما لكبر سن عجوز وإما لصغر سن طفلة فعدتها 3 أشهر. نعم. قال: وقد دخل بها. وقد دخل بها. نعم دخل بها. رابع. لماذا؟ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، عقدت على امرأة كذا ولا لا، وقبل أن تدخل عليها طلقتها، لها نصف المهر مما أعطيتها ولا عدة عليها بنص الآية الكريمة من سورة الأحزاب. نعم. رابعا مطلقة تحيض عدتها 3 قروء أي حيض تبتدئ بالحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه أو 3 أطهار كذلك، الكل واسع، ولفظ القرء مشترك دال على الحيض وعلى الطهر. هذا بيناه بالأمس، آية البقرة مخصصة بهذه الآية. آية البقرة للمطلقات 3 قروء، المطلقات يتربصن 3 قروء، واختلف في القرء هل هو الطهر وإلى الحيض، والكل واسع. إن قلنا الحيض إذا حاضت حيضة والثانية والثالثة تنتهي، الطهر طلقها في طهر لم ينسى فيه تعد هذا الطهر، تطهر بعده مرتين انتهت عدتها. نعم. أعيد أعيد. قال: المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض عدتها 3 أطهار 3 قروء أطهار أو حيض. نعم. نعم. خامسا بيان أن أحكام الطلاق والرجعة والعدد مما أوحى الله به وأنزله في كتابه، فوجب العمل به ولا يحل تبديله أو تغييره باجتهاد أبدا. نعم. من هداية الآيات أن ما شرعه الله وبينه في أحكام الطلاق والزواج يجب أن لا نخرج عن ذلك ولا نعصي الله عز وجل فيه، نطبق كما أمر الله بالنسبة إلى العدة وبالنسبة إلى النفقة. نعم. ومن هداية الآيات فضل التقوى وأنها باب كل يسر وخير في الحياة الدنيا والآخرة. أي من باب فضل، من هداية الآيات بيان فضل التقوى، أن المتقي لله الخائف منه الذي لا يعصى أمره ميسر دائما لا خوف عليه ولا حزن، وإن كان فقيرا يسر الله أغناه، هذا شأن وعد الله تعالى مع أهل التقوى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. ومن هداية الآيات وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا. من هداية الآيات وجوب السكن والنفقة لمن؟ لمن طلق طلاقا رجعيا كما في أول الصورة. طلاقها رجعي هي في حكم زوجها ينفق عليها، إذا انتهت العدة ذهبت وخرجت، ما دامت ما انتهت عدتها يجب أن يسكنها وأن ينفق عليها، أسكنوهن من حيث سكنتم. نعم. ومن هداية الآيات وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها. من هداية الآيات وجوب النفقة والسكنى للمرأة المطلقة وهي حامل حبلى، ما دامت حبلى وهي مطلقة طلاق باين ينبغي أن تسكن وأن ينفق عليها من أجل الحمل. لماذا؟ لأن الولد لأبيه وإلى لا يجب أن ينفق على ولده، أما المرأة ما يجب عليها أن تنفق على ولدها، ينفق عليه الوالد. نعم. ومن هداية الآيات وجوب السكنى والنفقة للمتوفى عنها زوجها وهي حامل، كذلك التي توفي عنها زوجها وهي حامل يجب أن ينفق عليها من مال الزوج حتى تنتهي عدتها. توفي عن زوجها وهي حبلى ينفق عليها حتى تلد. نعم. ومن هداية الآيات المطلقة البائن والمبتوتة لم يقضي لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك. ومن الفضل الذي ينبغي ألا ينسى إن كانت محتاجة إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقة وينفق عليها أن يسكنها مطلقها وينفق عليها مدة عدتها، وأجره عظيم لأنه أحسن والله يحب المحسنين. كما قلت لكم المبتوتة المطلقة طلاق باين ليس لها نفقة ولا سكن، تذهب إلى أهلها. لكن كما قلنا لأن سبب هذا مرأة سمى فاطمة بنت كذا أرشدها الرسول إلى هذا، عمر قال ما نأخذ قول رأي المرأة ونصرف الآية، فمن ثم نقول كيف نجمع بين المذهبين؟ نقول إذا كنت قادرا وهي محتاجة أنفق عليها وأسكنها حتى يفتح الله عليها حتى تنتهي عدتها، لأن المطلقة المبتوت طلاقها لا حق لها في السكنة ولا في النفقة، تذهب إلى أهلها، أليس كذلك؟ بخلاف المطلقة طلاق رجعي تبقى في بيتك حتى تنتهي العدة أو تراجعها. هذه المبتوت طلاق ولا نفقة لا ولا سكنة، لكن نقول إذا كانت محتاجة وأنت غني كيف لا تنفق عليها؟ دبر حالها، أسكنها مع أي جهة وأنفق عليها حتى تنتهي العدة 3 أشهر. نعم. ومن هداية الآيات النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق غنى وفقرا، والقاضي يقدرها إن تشاح. من هداية الآيات أن النفقة تكون بحسب قدرة الزوج وضعفه، كان غنيا نفق بكذا وكان فقيرا كذا، والأمر ينقل للقاضي هو الذي يقضي ويحكم إذا ما اتفق، وإن اتفق هو المرأة لا بأس. نعم. ومن هداية الآيات المطلقة طلاقا بائنا إن أرضعت ولدها لها أجرة، لها أجرة إرضاعها حسب اتفاق الطرفين الأم والأب. من طلقها زوجها ولها ولد يرضع، على الزوج أن ينفق على هذا الولد لأنه ولده هو الذي يجب أن ينفق عليه. طلقها وتعتها ولد ترضعه، من الواجب عليه إرضاع؟ الأب، يجب أن يعطيها مقابل إرضاعها أو يأخذه ويعطيه لمرأة ثانية ترضعه، إلا إذا لم يقبل الولد إلا أمه يجب أن ينفق على أمه ولا يقتله. نعم. وأخيرا بيان القاعدة العامة وهي أن لا تكلف نفس إلا وسعها. قاعدة عامة ما ننساها وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحسب قدرتك وطاقتك تكلف. نعم.